بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا فرغنا في الدرس الماضي الأسبوع الماضي من كتاب الزكاة، واليوم إن شاء الله في كتاب الصيام، وهو أيضا أحد فروض الإسلام وأركان العظام، وهو من الأعمال التي اختارها الله وجعلها أركانا لدينه. فجاء في الحديث: بني الإسلام على خمس، ومن هذه الخمس مع التوحيد والصلاة والزكاة الصيام وهو الصبر. والصيام أيها الإخوة، نحن لنا طريقة كما فعلنا في الزكاة وفي غيرها من الأبواب، أن نبدأ بقواعد تلم الشمل، لم تلم الباب يعني، وتوضح خطوطه العامة ومقاصده العامة ومدار أحكامه، وبعد ذلك نأخذ الأحاديث والتفاصيل. هذه الطريقة يعني نافعة في ضبط الباب، وفي إعطاء أيضا ثقة لطالب العلم إذا أخذ التفاصيل والمسائل والأحاديث يردها إلى أصول، وأيضا معرفة ما وراء المسائل من الغايات والمقاصد والمعاني، وأيضا الأشياء التي اتفقنا عليها مثل أصل الباب وروح الباب ومدار الباب والصنعة التي في الباب ونحو ذلك، أخذناها في أول الكتاب. فأول قواعد الصيام أنه زكاة البدن، كما قال السلف: الصيام زكاة البدن، فلا احتيال ولا نقصان. وهذا الرابط بينه وبين الزكاة. دائما يأتيه بعد الزكاة في أكثر كتب الفقه والحديث، لأن الزكاة زكاة المال، والمال لله ومن الله، وامتحن الله بني آدم بزكاة في أموالهم يخرجونها، وهي مخالفة لأهوائهم، فإن كما ذكرنا في أول قواعد الزكاة الهوى مع المال، تحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، فغرز الله فيك هذا الشيء وأمرك بالتزكية، تزكي مالك حتى تزكو أنت، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كذلك الصيام هو زكاة البدن، زكاة الجسد. الجسد أيضا من الله، هو المالك له، إنما هو عارية عندك فقط، وضع الله فيه الروح وهو عارية عندك، لا تملك منه شيء، لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا الجسد الله أعطاك إياه وابتلاك به، وستسأل عن جسدك كما في بعض ألفاظ الحديث، حديث الأربع، لأن بعض الناس يفهم عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه، ولا يعرف ايش معنى شبابه، ولذلك في بعض الألفاظ: عن جسده فيما أبلاه، لأن الجسد يبلى كما يبلى الثوب، الثوب يكون جديد ثم مع كثرة الاستعمال يبلى، كذلك الجسد يكون نشيط وجديد وبشر، ومع العمر والاستعمال يبلى. فيما بلي؟ سيسألك الله فيما بلي هذا الجسد. فالجسد هذا نعمة من الله، السمع والبصر والحركة والقوة فيها زكاة، وأيضا هو مخالف لأهواء النفوس، فإن النفوس تريد دائما الطعام والشراب والنساء والانفلات، ولذلك تلاحظ أن الصوم يشق على النفس في البداية ثم تألفه، لأنه مثل مسك اللجام للفرس، النفس كالفرس الجموح تريد أن تأكل وتشرب وتفعل، ومع الوقت ما عاد تريد أن أحد يردها عن شيء، مثل الفرس التي لم تعسف. لكن الفرس التي لم تعسف تلقي راكبها في المهاوي في الحفر، لأنها فرس جموح، قد تسقطه، تكسر ظهره، تكسر رقبته، فلذلك أفضل ما تكون الفرس إذا عسفت. هذا هو عسف النفس والجسد. الصيام هو في الحقيقة عسف لهذه النفس الجامحة وزكاة للبدن. البدن أيضا الطعام في حلال وفي حرام في تخليط، كل ما يصوم العبد الصوم ينحت من جسده، يأخذ نصيب من الجسد، ومعلوم أن اللي يديم الصيام يضعف ويذهب كثير من قوته، هذا إذا كان لله عز وجل وراد بوجه الله، هذه زكاة البدن، هذه زكاة البدن. ولذلك كما أنه في زكاة المال لا يجوز الاحتيال ولا النقصان منها، ولا تيمم الخبيث من تنفقون، كذلك في البدن زكاة البدن ما يجوز الاحتيال، الذي يسافر لكي يفطر، يريد أن يقضي في الشتاء، اللي يحتال اللي يأكل مفطرات ولا مقويات، ولا اللي ينقص من أوله ومن آخره ويزيد، كل هذا ما يصلح. يجب أن تؤدي زكاة البدن طيبة بها نفسك. وترى مما يعين على الصيام وينشط النفس إليه أن تعرف هذا الملحظ، وقد ذكره السلف أن زكاة البدن الصيام، يعني تعرف أن لله عليك في بدنك زكاة ولو في الشهر 3 أيام. سبحان الله، 30 يوم، 30 يوم ما تؤدي منها زكاة 10%، مع أن الله هو اللي يطعمك ويسقيك ويعطيك، فكيف وقد جاء في الحديث اللي في أحمد وغيره أن صيام 3 أيام من كل شهر ماذا تفعل؟ حديث الأعرابي وقصة الطريفة اللي اختبروه العراقيين وغضب عليهم الصحابي رضي الله عنه، 3 أيام من كل شهر ماذا تفعل؟ تذهب وحر الصدر، تذهب وحر الصدر، يعني حتى ما تجمع في الصدر من الوساوس والرغبة في الدنيا ونسيان الآخرة والتشعث، وهذا 3 أيام من كل شهر تذهب، وهي صيام الدهر. 3 أيام من كل شهر هي صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا هو صيام كثير من الأنبياء، 3 أيام من كل شهر، لكن يداوم عليها العبد. هذه القاعدة الأولى، لا تحتال ولا تنقص. الأمر الثاني، أيضا في أثر، الأثر الأول ترى عن محمد بن علي بن الحسين، اللي هو أن البدن زكاة الصيام، زكاة الجسد. الأثر الأمر الثاني هو أثر عن والده علي بن الحسين زين العابدين. علي هذا زين العابدين كثير الصمت، كثير الحزن، كثير العبادة، كثير التقوى، ولذلك سموه زين العابدين. وأيضا لما سئل مرة قالوا أنك أنت يعني كثير العزلة، فقال يعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن على ابن واحد، وأنا قتل 17 رجل من آل بيتي أمام عيني، في مقتل حسين والده 17 رجل قتلوا أمام عيني في غداة واحدة، كيف لا أحزن؟ ما يذهب الحزن من قلبي؟ يعقوب ما ذهب الحزن من قلبه من غلام واحد، وأنا 17، لكنه كان رجل عالم، وكان يتخطى، هو أكبر آل البيت وأعظمهم قدر، يتخطى مجالس قريش ويذهب إلى زيد بن أسلم مولى عمر، لأنه عالم وهو مولى، فيقولون يعني قريش عاتبوه، قالوا تترك مجالس قريش في المسجد النبوي وتذهب إلى مجلس المولى؟ قال إنما يجلس الرجل إلى من ينتفع منه في دينه. فالمراد أن هذا الرجل كان كثير الصمت، ولا تحسبون أن الصامت أنه قليل العلم، بالعكس، الصامت هذا اللي يطلب العلم بالتقوى هو أحرى أن يوجد عنده حقيقة العلم. فيقول سفيان بن عيينة عن الزهري شيخه، قال دخلنا على علي بن الحسين فقال ما عندك يا زهري؟ ماذا كنتم تذاكرون؟ ويسألون عن الدين، ما يسألون عن الدنيا. فقال كنا نتذاكر الصوم، واتفق رأيي ورأي أصحابي إنه ليس شيء واجب إلا رمضان. فقال هذا الرجل الصامت العالم زين العابدين، قال يا زهري الصوم له 40 وجه، جمعها هو في ذهنه، وأنت تظن ما عندي شيء، له 40 وجه، فيه حرام وفيه مستحب وفيه أدب وفيه إباحة وفيه واجب. ثم فصلها فقال الواجب 10، الواجب 10، عندك صوم رمضان وشهرين متتابعين واجبة في كفارة القتل، وشهرين متتابعين في كفارة الظهار، وشهرين متتابعين في كفارة الجماع في نهار رمضان، وعندك جزاء الصيد، وهو قد يكون أشهر، ثم فصل كيف يكون الصوم في جزاء الصيد، كله مذكور في القرآن. فقال يقوم للصيد ثم يقص الثمن، ثمن الصيد على الحنطة، ثم تقص الحنطة على الأيام، فربما صار 100 يوم 200 يوم على حسب آصع الحنطة اللي هي قيمة الصيد، ممكن تصوم كثير. هذا الخامس جزاء الصيد هو كثير. وعندك أيضا قال 10 أيام، السادس اللي هو جزاء دم التمتع، تلك 10 كاملة، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت أو ترك الواجب. وعندك 3 أيام كفارة اليمين، وعندك 3 أيام فدية الأذى إذا حلق رأسه أو كذا، وعندك صيام النذر، والعاشر على حسب مذهبه صوم الاعتكاف، من نذر اعتكاف لا بد يصوم، لأنه عندهم لا اعتكاف إلا بصوم، على أحد القولين في المسألة. قال يا زهري هذه 10 كلها واجبة، لكن الفرض رمضان. قال والمستحب؟ قال يا زهري المستحب 10، الاثنين والخميس و6 أيام من شوال وعرفة وعاشوراء. قال والأدب؟ قال الأدب 3، تصوم من غير فرض لكن تأدبا، المراهق إذا قارب البلوغ يؤمر بالصيام من غير فرض تأنيسا له على الصوم. ومن أفطر لعلة أول النهار ثم زالت العلة ووجد قوة في بدنه يؤمر بالإمساك تأدبا وتأديبا، مثل المريض اللي أفطر لمرض ثم نشط، يؤمر في رمضان يمسك مع الناس بعدين يقضي. والمرأة إذا طهرت، والمسافر إذا قدم يؤمر أن يمسك. فهؤلاء 3 يؤمرون بالصوم تأدبا من غير فرض، لكن تأديب ومراعاة للحرمة، حرمة الشهر وحرمة الصائمين. قال وفي صوم اللي هو صوم الإذن، يعني ما يصام إلا بإذن. قال عندك الزوجة ما تصوم إلا بإذن زوجها التطوع، والعبد والأمة ما يصومون إلا بإذن السيد. والثالث وهو عجيب لكن عنده في حديث، الضيف إذا نزل ضيفا على أحد لا يصوم عند المضيف إلا بإذنه، لأن هذا نوع من يعني قلة المروءة إلا أن يأذن. تلقى هذاك يعني مهتم بالضيف وكذا، وبعض الناس يجي عند واحد ويتعزل ويروح يصوم، كله تراني بصوم إن كان ما يشق عليه كله. هذا صيام الإذن. قالوا فيه نوع آخر اللي هو صيام الإباحة، وهو إن شئت وإن شئت. قال الناسي أبيح له، إذا أكل أو شرب ناسيا أبيح له ويتم صومه، والمسافر والمريض يباح لهم الصيام والفطر. قالوا عندك الصوم الحرام وهو 10 أيضا، المحرم، الفطر والأضحى وأيام التشريق 3، وصيام يوم الشك والوصال، وصيام الصمت، وهذا مشهور في الجاهلية، موجود في أثر في الدارمي، أن ينذر أن يصوم ويصمت ما يتكلم، وصيام الدهر منهي عنه وهو أن يصوم بما فيها العيدين، ونذر المعصية، وتخصيص الجمعة. يقول الزهري كنا نظن الأمر بسيط، وله ما شاء الله جمع كل ما فيه صيام في الشريعة، جمع في 40 وجه ورتبه في ذهنه. وهذا هو ميزة العلم، أن يكون العلم مرتب عندك. ولذلك نحن لماذا نبتغي القواعد دائما، ولماذا أصلا ندرس الفقه؟ الذين زهدوا، ونحن نكرر هذا مرار وتكرار في كل الدروس، الذين زهدوا في دراسة الفقه على طريقة المذاهب ما حصلوا شيء، سيجدون أشياء متناثرة وثقافة عامة، ولا ينتفع منهم لا في قضاء ولا في فتوى ولا في نفع العامة. لابد أن تدرس الفقه على طريقة الفقهاء وبالحديث، يكون مرتب في ذهنك ما هي الشروط، ما هي الأركان، ما هي الواجبات، ما هي إذا اختل الواجب ماذا يفعل، ما أثر في كذا، إذا اختل الركن، إذا اختل. أما تلقط المسائل وهذه تطلع لي نسخة من ابن حزم ولا الألباني ولا الشوكاني، ما هي فائدة، نسخة فاشلة. ومع ذلك يكررونها، لأنهم يصعب عليهم أنهم يأخذون العلم من أهله وعند أهله، ويجدون كتب وإنترنت ويقرؤون منه ومنه كل يوم، طالع بمسألة وبحث ولا يحصل شيء. شوف هؤلاء العلماء تظن أنه مو مرتبة المعلومات في ذهنه، هي مرتبة. شوف هو الآن فرز لك الواجب من المستحب من الأدب من الإباحة من الإذن من الحرام، وجعل هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، كله مرتب. إن شاء الله أنا أكتبها لكم ونعطيكم إياها. القاعدة التي بعدها وهي احترام رؤية الأهلة أو إتمام العدة، لابد من الاحترام الشديد لهذا الشيء، احترام رؤية الأهلة أو إتمام العدة. يحاولون من يعني زمن قديم أن يزحزحون عن هذا الشيء، وإذا تزحزحنا عن هذا الشيء لا قدر الله أو نسأل الله لا يكون هكذا، إذا أن تزحزحنا يذهب عنا شريعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ إن شاء الله في الموطأ وفي غيره: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. رمضان مربوط بالأهلة فقط، لا حساب ولا غيره، رمضان مربوط بالأهلة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: شهر عيد لا ينقصان، يعني وإن نقصا في العدد هما عند الله تامان. رمضان ذي الحجة لا ينقصان أبدا، هي عند الله 30، حتى لو كان الهلال قال 29 29، لكن عند الله تامة حتى لا يدخل إنسان فيه. فلا بد من، ولذلك وضع لنا: إن لم تروا، إن غم عليكم، إن كذا إن كذا، أكملوا العدة وتبرأ الذمة. ولذلك نحن نبرأ إلى الله من هؤلاء اللي يريدون زحزحة الأمة عن هذه الشعيرة اللي هي رؤية الأهلة، ليس الولادة، ولادة الهلال ولا موته ولا رؤيته أن يرى بالعين. لكن حتى لو استعين بالمكبرات ما في بأس، بس أهم شيء يرى الهلال ويرى الهلال أو تتم العدة، وهذا يحفظ لنا الشهر. لأن الله عز وجل في الآية الأصل في رمضان وآية البقرة الآيات الأربع قال: شهر رمضان، شهر سماه شهر حتى لا نزيد ولا ننقص ونعتبر بأنه شهر فقط. وقال قبلها: يسألونك عن الأهلة قل هي، أو بعدها: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الأهلة، وهذا يتبين بالقاعدة التي بعدها، وهي القاعدة الرابعة: احترام الحدود الشهرية واليومية لرمضان. احترام الحدود الشهرية واليومية. كيف الشهرية؟ يعني شهر رمضان يجب أن نحترم حده، ما نزيد فيه ولا ننقص، ويجب أن نكون صارمين في هذه المسألة ولا نتزحزح، والحساب يريدنا أن نتزحزح. ولذلك من حكمة الله أنه حرم صيام يوم الشك، كما قال علي بن حسين الآن عده من أيام الصوم الحرام يوم الشك، اللي واحد يقول أنا شاك أبصوم، فهذا حفظ الشهر في أوله. وحرم صيام يوم العيد تحريما قاطعا، ومن صام يوم العيد فهو مفطر. لماذا يبدأ رمضان بيوم محرم صومه؟ يعني يسبقه يوم محرم صيامه ويلحقه يوم محرم صيامه، حتى نحفظ الحدود الشهر. ولهذا كره مالك صيام الست من شوال، لأنها مع الوقت تغير الحدود. مالك رحمه الله لم يلحظ بعيد، وإن كان هو يقول صوم ست، يعني هو يقول إذا الناس عرفوا أنها تطوع ما يخالف، أو صومها في ذي القعدة، أهم شيء أنها معللة. ليش ست أيام بالذات؟ لأنه 30 و6 36 في 10 360، هذه الشهر السنة، يعني معناه أن الستة المرادة أنها إكمال 30، حتى لو فاتت في شوال صومها في ذي القعدة. بس أهم شيء لا ينشأ عندنا نشأ يكون رمضان عندهم 36 يوم، مثل ما يفعلون الآن. لو تسأل بعض النساء ويمكن بعض الرجال تقول العشاء كم، يقول 7 ركعات. ليش؟ لأن بعض النساء من يوم بلغت قالت لها أمها صلي 4 و2 و1، 4 الفريضة وثنتين الراتبة و1 الوتر، فجلست سنين هي تصلي 4 و2 و1، ولو تسألها تقول العشاء قالت 7. هذا هم اللي يخافون من السلف أشد الخوف، والعلماء يسوسون الأمة. ونعتبر أيضا بأهل الكتابين قبلنا، ترى لنا فيهم عبرة، والله قصهم الله في القرآن قصص والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال تتبعون سنن من كان قبلكم، نعتذر. لما فسد علماءهم ذهبت الحدود. تدرون ايش حصل لهم؟ هم كانوا النصارى اقرب الناس يعني لنا زمنا، كانوا يصومون شهر رمضان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بعدين وافق اشهر الصيف القيظ الحار، اتفاق بين الملوك والعلماء قالوا ايش رايكم ننقل الى الشتاء، يعني نصوم في الكوانين اللي هي يناير وديسمبر وشباط، ونزيد ربنا 10 أيام يعني فوق البيعة مقابل أن نقلناه بس نثبتها في الكوانين. اتفق الملأ أهل السلطان وأهل الدين وصار صيامهم 40 يوم لكن في الشتاء ثابت، وتركوا الرؤية يعني رمضان قمري، انتقلوا هم ما يمكن الثبات، ما يمكن يثبت رمضان في الشتاء إلا أن تترك الرؤية. ولذلك هذول اللي يريدون يزحزحون عن الرؤية الله أعلم وين بيودونا، يودونا مثل النصارى حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب بكرة يقولون خلوه في الأشهر الميلادية مدام بالحساب، بعدين خلوه في الشتاء صار 40 يوم. بعدين جاء ملك آخر وكذا واشتهى اللحم أو وصف له اللحم وهو مريض وكذا، فقال ناكل اللحم في الصيام ونزيد ربنا 7 أيام يعني رشوة، فصار صيامهم 47 بس يصومون إلا عن اللحم. جاء ملك آخر صارت طرفة، وترى هذا خطير، ولذلك العلماء الصادقين هم قوام على هذا الدين وأمن عليه ولو ذهبت رقابهم، ولو تذهب رقابهم، لأن الدين هذا إذا اتفقت أهواء الناس وأهواء السلطان وأهواء العلماء يذهب الدين، والشيطان موجود. فجاء الأخير وقال نضيف معه البيض ومدروش مأكولات ونزيد 3 أيام، فصار الآن صيام النصارى اللي قبل عيد القيامة أو القمامة 50 يوم، لكن فيها أشياء يأكلونها وأشياء يمتنعون عنها وأصبح لعب. نحن يجب أن نعتبر، لا نشمت، نعتبر. إذا ما احترمنا الحدود احترمنا الرؤية وحد الشهر خلاص. كذلك الحدود اليومية، الحدود اليومية يوم بيوم. لماذا السنة في الإفطار التعجيل الشديد والسنة في السحور التأخير الشديد؟ حفظ للحدود، حفظ للحدود. ولذلك جعل الله هذه المسألة اللي نظنها بسيطة جعلها علامة مؤشر إن الأمة لا تزال بخير، فقال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، لأنه مؤشر إنه لا زالوا ماسكين شعائر دينهم والحدود باقية واضحة. حد اليوم واضح من يوم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى الليل قدوم الليل، هذا هو غروب الشمس. فجعل حد الفطور والسحور، هذا يأخر وهذا يقدم، وجعل حد للشهر. طلبة العلم وأهل الإيمان يجب أن يكونوا صارمين في هذه المسألة. خلاص هذا اللي أراد الله، هذا اللي يحب الله، وهذا اللي نص الله عليه، يجب أن نلتزم. من الأسف الشديد إن في بعض أول شيء في بعض الآثار، ويا إخواني يا إخواني وأنا أكرر هذا كثيرا، إذا كان القرآن يضل به كثيرا والحديث مضلة لغير الفقهاء، فما ظنكم بالآثار؟ الآثار على العين والرأس، لكن على مقاصد الشريعة وأمور الأمور الجادة الواضحة، ولا اللي بياخذ في الآثار بيجد عجائب ما لها حد، بعضها صحيح بعضها غلط. في مصنف من أبي شيبة في باب في ذم الصيام نفسه، يعني تهوي من شأنه أنه أضعف الأعمال وأنه ليس بشيء وأنه كذا، يعني أنه عقد باب، هو ما يريد، هو يقول أنا أجمع كل ما لقيت، قال فلان وقال فلان أن الصيام أضعف الأعمال، وأنه الله يقول الصوم لي وأنا أجزيه وكل عمل ابن آدم له، ويقول له أضعف الأعمال وأن هذا يعني جهاد الضعيف. فليس كل شيء الآن في الحدود اليومية تجد أثر لمثل المشروق والأعمش يقول ليس الفجر فجركم وإنه الفجر اللي يكون في الطرقات يعني قبيل الإسفار، يترك المشروق والأعمش في هذه المسألة. ربي يقول حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأمة محمد وين رايحة؟ ما تروح تنقب وتقفر العلم. اليوم حتى في صلاة الفجر تجد بعض الأخوة هداهم الله جهل منه، ونصيب للشيطان. ابن مسعود يقول لا يجعل أحدكم للشيطان نصيبا من صلاته. شوف شوف فقه ابن مسعود، ما هو النصيب؟ قال يرى أن حقا عليه لا ينصرف إلا عن يمينه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن شماله، يعني بعد السلام. في اللي يقول أنا ما أنصرف إلا عن يميني، قال ابن مسعود هذا نصيب الشيطان منك. بعض الأخوة اليوم يقول لا، أمة محمد هذه تأذن قدام الوقت وتجده تارك الأمة. يا إخوان، أمة محمد عليه الصلاة والسلام في الأمور الظاهرة الكونية ما تجتمع على ضلالها إلا عاد إذا قام الدجال، ولا إذا أخذ المؤمنون من تحت أباطهم. يعني مثلا القبلة الآن أمر كوني حسي، يجيك واحد يقول لا أمة محمد هذه كلها قبلتها غلط، أنا اللي قبلتها صحيح، ضحك عليه الشيطان. ما يمكن هذا. حتى ذكر ابن رجب إن فيه أناس من هؤلاء المتقفرين المتكلفين هدموا مساجد بناها الصحابة في خراسان وفي المشرق، وقالوا ميبع القبلة لأن احنا قطرنا نجوم وزينا وكذا، طلعت هذه امتيامنا والامتياسرة. مساجد يبنيها الصحابة ويهدمونها يقولون احنا أعلم. كذلك المواقيت، أمة محمد الآن كلها تؤذن الصبح وتؤذن المغرب ومع الطلوع، ويجي واحد يقول لا أمة محمد هذه كلها مقدمين 7 دقائق ومأخرين 8 دقائق، أنا بأخر سنة الفجر 10 دقائق لين أتأكد، وبأخر الفطور لين أتأكد. هذا خلب الحدود، هذا يلعب الشيطان. أمة محمد حتى لو كثرت فيها البدع وكثرت فيها الأشياء الكونية اللي ما يمكن أنها كونية، هذه فجر ما له دخل في البدعة، فجر انفجر تقول لا أنا أعلم من الناس هذه كلها، ولا تقول أنا بحتاط الدين، وين تحتاط الدين؟ أمة محمد تصلي وتؤذن على المنابر تقول لا هذا مدخل الشيطان، نصيب الشيطان منك، يجب أنك تزكو أنت وتحب الجماعة. الحمد لله أذنوا على مآذنهم. ما أنت شفتهم يأذنون الشمس حية في المغرب؟ شفتهم يأذنون والنجوم كلها بادية وما انفجر؟ أنت تعرف الفجر أصلا؟ فرق بين الصادق والكاذب، ولا تتبع شياطين الإنس اللي كل يوم طالعين بيقولون قدمت وأخرت؟ اتبع الناس وعليك بالجماعة، يذهب الغل من قلبك، تذهب الأمراض من قلبك. هذه أمور ظاهرة. أنا ما قلت لك اتبعهم في القبور ولا في البدع، اتبعهم بالأمور، مو بتتبعهم، هذول هم أصلا مجتمعين من دونك، أنت اللي انحرفت عنهم. فمن حفظ الحدود، لأن كل سنة بيجينا نفس المشكلة، في ناس يأخرون السحور ويتسحرون والناس يصلون الفجر، نول نضحك نقول 1 2 دحين كثروا، الشيطان كل يوم يخم له مجموعة. يقولك لا أنا شاكم في الوقت، أباكل لين، ومسروق قال في ابن أبي شيبة، وفلان قال، وليس الفجر فجركم، الفجر اللي يبين في الطرقات وما أدري وشو. عليك بما عليه الناس، تبرأ ذمتك أو تضيع. وإذا جاء الفطور صار الفطور مثل الشيعة، لا بتأكد الناس يذنون قبل الوقت، الناس يبدأ الشيطان يهلوسبة ويترك الأمر الظاهر الجلي. عليك بما عليه الناس في الأمور الكونية الظاهرة، أمة محمد، المساجد، القبلة، المواقيت، هذه إن شاء الله ما يجتمعون على ضلالة. لو كان كل أمة محمد منحرف عن القبلة وأنت اللي على الصح قامت القيامة، ما يمكن هذا. القاعدة الرابعة وهي كلها مترابطة، احترام حفظ الجوفين ومعنى الصيام. كذلك حتى ما نقع في مواقع فيه النصارى اللي زودوا اللحم وزودوا البيض وزودوا كذا وقالوا نرشي ربنا ونزيده أيام. شوف الصيام مش معناه، معنى الصيام ما هو؟ الإمساك، الإمساك التام عن المفطرات، معناه الصيام الظاهر، الغاية ستأتي. الصيام هو الإمساك التام عن المفطرات، خلاص؟ هذا ما يتحقق معنى الصيام إلا كذا. يجب أن تحترم هذا الشيء احترام شديد وتعرف كلام العلماء. الآن ابن آدم مكون من جوفين وأربعة أطراف، يعني فيه أمرين مجوفة، جوف الرأس الجمجمة وتجويف البدن والأطراف الأربعة، هذا ابن آدم. بالنسبة للأطراف الأربعة هذه غير مجوفة لكن فيها عروق، ممكن إذا دخلها المغذيات تنشط وتقوي وتفسد معنى الصيام. فيها عضل، لكن الجوفين، وهذا سنتكلم عنه، الجوفين جوف الرأس وجوف البدن، هذه يجب أن تحفظها، ما يدخلها أي شيء حتى تكون صائم، بمعنى ما يدخل شيء يخل بالصيام. لها منافذ، الجوف الأعلى الأصغر هذا العين لها ارتباط بالحلق، تتكحل وبعدين تتنخم أكرمكم الله كحل، معناها أن العين لها ارتباط بالحلق ينزل فيها بعض الأكحال. يعني الأذن لها ارتباط بالدماغ، ممكن تصب شيء دواء يروح للدماغ، والدماغ إذا جاء شيء ينشط مثل نشاط الجوف. الفم هو المنفذ الأساسي، هو في الجوف الأصغر ولكنه مرتبط بالجوف الأكبر الأسفل، وبين الجوفين الرقبة وفيها الحنجرة هذه، وفيه البدن نفسه له المنفذ الأعلى وله المخرج اللي هو الدبر، ما يدخل أي شيء حتى مع الدبر. الحقنة تفطر الصائم عند مالك وأحمد. والآن هيئة كبار العلماء كانوا قديما يقولون أن التحاميل وهذه أنها ما تفطر، بعدين اكتشفوا أنها تمتصها الأمعاء، أي شيء يدخل مع الدبر تمتصها الأمعاء وينشط أيضا، ممكن يعطي نشاط أو شيء. فقالوا الآن فتواهم أنه لا الأعلى ولا الأسفل، وهذا أصلا فتوى العلماء قديما. إذن معنى الصيام احترام حفظ الجوفين، وأيضا نعتبر بما كان قبلنا، يمكن بعدين يقول لك لا خذ إبرة خذ كذا خذ هذا بس تنفس، هذا بخار، هذا مدروش، هذا ما يصل لك، لا. سنقرأ حنا كلام العلماء أن المقوي وغير المقوي، اللي فيه معنى الطعام والشراب واللي ما فيه معنى الطعام والشراب. الكحل ما فيه معنى الطعام والشراب، إذا وصل إلى حلقه بحيث أنه يتنخم كحل أو يظهر فيه طعم الكحل خلاص، وحتى اللي يدخل إلى الدماغ، بل قالوا حتى مداوات الجائفة والمأمومة، المأمومة الضربة اللي في الرأس، إذا كان ضربة في الرأس وأدخل دواء إلى تجويف الرأس أفطر. والجائفة اللي هي الطعنة اللي في الجوف، مثل العمليات الجراحية الآن، إذا انجرح أو عملية وأدخل دواء من غير المنفذ، أدخله الأطباء أو أدخل دواء إلى جوفه من غير الفم أفطر. قالوا مداوات الجائفة والمأمومة، وإن كان مالك وأحمد عندهم خلاف في هذا، لو جرح نفسه أو جرح غيره ودخل الدم من الخارج إلى الداخل، الدم دخل في الجرح إلى جوفه أو إلى رأسه أفطر، لو ابتلع حصاه أو خرزه عمدا أفطر، وطبعا لابد أن يكون عمد ولا يمكن التحرز منه، يعني أوصله إلى الجوفين باختياره مما لا يمكن التحرز منه. أما مثلا غبار الطريق أو غربلة الدقيق أو ذباب طار إلى حلقة وكذا شيء غصبا عنه ما يأثر، كل هذه سنذكرها، بس الآن هذه تفصيل واضح. هذا معنى الصيام، لأن الآن مثل ما فعلوا في الشهر بيهلهلون الصيام نفسه، هذا مغذي، هذا إبرة في الوريد، هذا إبرة في العضل، هذا مدروش، وهذا بخاخ الربو، هذا الكحل، ما في شيء، هذا ما في شيء، هذا ما في شيء، آخر شيء ممكن الإنسان ينشط ويدخل جسده شيء يقويه ويذهب الزكاة، ما زكى البدن. فلا بد يعني كل المسائل اللي سنذكرها لابد منها. ولذلك يروى الله أعلم بصحته عن أبي طلحة رضي الله عنه، وهو من خيار الصحابة لكن ليس أحد معصوم، وكان أبو طلحة يديم الصيام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في وقته كان يكثر الصيام، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صام الدهر إلا العيدين، يروى عنه، ولا أنا لست متأكد من صحة النقل، لكن مشهور أنه كان يأكل البرد في القيض في البرد، يقول هذا لا أكل ولا شرب. كل هذا إن صح عن أبي طلحة، وأبو طلحة إن شاء الله مقام أعلى من هذا، إن صح هذا نفس الطريقة، هذا خطأ مهما كان، لا طعام ولا شراب، لكن هذا يفسد معنى الصيام. بل حتى الحصى والخرز والكحل وغيره، النخامة عزكم الله لو أخرجها ثم ابتلعها وهي غير مغذي كله مفطرة. الصيام معناه احترام الجوفين، ما يدخلها شيء إلا شيء رغما عنه أو ناسي. كذلك القاعدة الخامسة، أو مدري كم خامسة، احترام غاية الصيام ومقصده، وهذا هو أهم شيء فيه، غاية الصيام ومقصده. الصيام جنة ما لم يخرقها، هكذا جاء في الحديث، الصيام جنة ما لم يخرقها، ما لم يخرق بكذب أو غيبة، هو جنة لكنه ما لم يخرقها. الصيام أيها الإخوة نعمة كبرى من الله، نعمة كبرى من الله، وهو ليس صيام البدن فقط، ليس صيام عن الأكل والشرب، الصيام كما قال أظنه مروي عن علي رضي الله عنه، اليوم نحن في آثار آل البيت، إنه قال صيام الروح والنفس والعقل والجوارح، صيام الروح والنفس والعقل والجوارح. الروح تصوم عن ماذا؟ عن إرادة غير الله عز وجل. إذا صمت تعود روحك وتفكر تعيد ترتيب نفسك أن ما تريد إلا الله، لأن الروح ما يمكن تجتمع ويلتم شعثها إلا إذا وحدت الله عز وجل. فهو صيام للروح أن تتمنى وتريد وتذهب ويرجعها إلى المسار الذي فطرت عليه. صيام النفس عن اتباع الهوى، النفس دائما تحب تتبع هواها، فلذلك هو تصوم النفس عن اتباع الهوى، يعني كما أنها حرمت من الأكل والشرب هو في خاطرها وفي هواها وتشتهيه. وعن النساء الصيام يعودك على أنك تردها عن هواها، وما يفلح إلا من ردها عن هواها، والنفس وإن أعطيتها هواها طاغرة نحو هواها فاها، وتورطك معها، فهو نعمة أن يرد. صيام أيضا العقل، صيام العقل عن التفكير في الدنيا فيما لا يعني، ورجوع العقل إلى التفكير في التوحيد والقرآن، لذلك الصيام والقرآن قرينان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وجاء في الحديث الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما، هذا يقول أضمأت نهاره وهذا يقول أسهرت ليله، هذا يقول أضمأت نهاره وهذا يقول أسهرت ليله، فيشفعان في صاحبهم. الصيام والقرآن قرينان، كما أن الصلاة والزكاة قرينان. وصيام الجوارح، صيام الجوارح، العين لابد تصوم في رمضان، الآن شوف يصومون وعلى الجوالات، حرام وحلال ومباح ولغو وزور، ما صام، خرق الجنة. صيام الأذن عن الشيلات والأغاني والبلاوي والكذب والبهتان، صيام اللسان، صيام الفرج، صيام اليد لا تبطش، حتى لو سابك أحد وشاتم يقول إني صائم، إني صائم، كف يدك. صيام الرجل، الصيام عن مشاهد الزور، مشاهد اللغو، هذا الصيام. أظن علي وسنأتي إن شاء الله في الأثر قال لا تظنون الصيام عن الأكل والشرب، هو والله صيام الروح والنفس والعقل والجوارح كلها تصوم. الصيام أيها الإخوة هو إخراجك من الدوامة هذه، يعني أنت الآن نفسك متشعثة وروحك متشعثة وعقلك متشعث وجوارحك متشعثة، الصيام يرد يلم الشعث، ولذلك حتى في دعاء القنوت اللهم رد ألفتي ولم شعثي، لأن ابن آدم مسكين تشعث تشعث في الدنيا، الصيام يردك حتى تمسك الطريق وتوحد الواحد، فهو نعمة كبيرة، إخراج من الدوامة وكبح النفس عن شهواتها، وصيام العقل وصيام الروح وصيام النفس، والله نعمة كبيرة، والله إن الإنسان يقول اللهم بلغنا رمضان ولا يصل إلى رمضان إلا وقد هلك، نعمة كبرى، يعني أكبر ما تفضل الله به علينا من أعظم نعمة رمضان هذا، ولا كان نهلك تشعث تشعث تشعث لين تمزق، لكن هو يجمع رمضان. الصيام مدرسة في الورع اللي هو خير دينكم الورع، كيف؟ الحين أنت في الصيام تترك الحلال، تترك زوجتك وأكلك وشربك، فاللي أمرك أن تترك الحلال يأمرك أن تتدرب على ترك الحرام وترك الشبهة وترك بعض الحلال حماية عن الوقوع في الحرام والشبهة، هو تدريب على الورع، ما كل شيء تشتهيه تفعله، لا تكف. مع الوقت أحرى الناس أن يكونوا متورعين الصائمين، كذلك هو تدريب على الزهد، ليه؟ لأن تخفف من الدنيا، النفس ودها دائم تأكل وتشرب وتنكح وتذهب وتجي، الصوم يرجعك إلى، فهو ما في شك. ولذلك قال الله عز وجل لعلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يجمع لك شتاتك، الصيام وجاء، يخفف شهوتك يخفف شبهاتك يخفف، ولذلك يذهب وحر الصدر، يذهب وحر الصدر هذه الشبهات، ووجاء هذه الشهوات، لعلكم تتقون. وإن شاء الله المقاصد كثيرة جدا. القاعدة التي تليها وهي قاعدة الخطين المتوازيين، قاعدة الخطين المتوازيين، الصيام يقوم على خطين متوازيين، وهما إمساك من الظاهر ونية جازمة من الباطن من أول لحظة إلى آخر لحظة، باستثناء النفل سيأتي خلاف مالك وأحمد فيه. إذن ما هو الصيام؟ هو خطين متوازيين، إمساك عن المفطرات وحفظ الجوفين من الظاهر، ونية جازمة من الباطن، ولا بد أن يصطحب هذان الخطان من أول لحظة في الصيام إلى آخر لحظة. ولذلك لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ما الحكمة من هذا الحديث؟ حتى يكون كل لحظة في الصيام الخطين هذه متوازيين. فلو ضعف الخط الظاهر لم تحفظ الجوفين انتهى الصيام، ولو ضعف الخط الباطن تراخت النية في الفرض أو ما نويت إلا بعد الفجر بلحظة ما استفدت، لازم تعيد. أو من نوى الإفطار أفطر. لماذا من نوى الإفطار أفطر مع أنه ما أكل ولا شرب؟ نوى وجزم، بحث عن أكل وشرب ما لقى، بعدين قال أجل أنا صائم في رمضان. لماذا من نوى الإفطار أفطر؟ لأن الخط الباطن ضعف تراخى ثم نشط، ما ينفع، لابد كل لحظات النهار الخطين هذه مشدودة، من الظاهر إمساك ومن الباطن نية جازمة، نية جازمة. يبقى عاد النفل، هل يصلح من وسط النهار أو ما يصلح؟ في خلاف بين مالك وأحمد سيأتي إن شاء الله. القاعدة التي تليها يقوم الصيام على تجنب إخراج ما يضعف الصائم وتجنب إدخال ما يقوي الصائم وما لا يقويه. يقوم الصيام على أمرين: تجنب إخراج ما يضعف الصائم، وتجنب إدخال ما يقوي الصائم وما لا يقويه. طيب نأخذ الأول، الصيام يقوم على تجنب إخراج ما يضعف الصائم. يعني الصيام في الشريعة ليس تعذيب، الصيام في الإسلام ليس المراد من التعذيب مثل صيام الهندوس. صيام الهندوس والبوذيين وأمم المشرق هذه عندهم اعتقاد فكرة أن كل ما تعذب الجسد كل ما تطهر الروح، عندهم كذا اعتقاد، كل ما تعذب الجسد أكثر وتحرم أكثر كل ما الروح يعني تتحرر من أعباء الجسد وبعدين تدخل في عالم الغيبيات وكذا. على كل حال هذا صيامهم، نحن صيام الإسلام عندنا ليس المراد منه تعذيب الجسد، المراد منه تطهير الجسد، إخراج الزكاة، زكاة الجسد، وتطهير الروح والنفس والعقل والجوارح. فلذلك لما كان ليس من مقصد الصيام التعذيب، والصيام يقوم على تجنب إدخال ما يقوي الصائم وما لا يقويه، سد للذريعة، سواء يقوي الصائم ولا ما يقوي، حتى الحصى من منفذ ومن غير منفذ، مثل ما قلت مداواة الجائحة، الجائفة أو المأمومة. إذن الصيام أكثر الناس يظنه هو تجنب إدخال ما يقوي الصائم، لا، هو تجنب إدخال ما يقوي الصائم وما لا يقويه من منفذ أو غير منفذ، وتجنب إخراج ما يضعفه حتى يكون ابن آدم على طبيعته. ليس في أشياء تضعفه متعمدة وليس في أشياء تقويه، يترك على طبيعته حتى يؤدي الجسد زكاته بدون مؤثرات. واضح؟ حتى أن الجسد يؤدي زكاته بدون مؤثرات، لا إدخال ولا إخراج. طيب ما هي الأشياء التي إخراجها يضعف الجسد؟ ثلاثة الأشياء اللي إخراجها يضعف الجسد، ثلاثة: الطعام والدم والمني. الثلاثة هذه تضعف الجسد، إذا خرجت تضعف الجسد. الطعام منهي عن أكرمكم الله الاستقاء أو الاستفراغ، منهي عن ويفطر. لو إنسان تعمد أن يدخل أصبعه في حلقه ويطرش أو يستقي أو يستفرغ أفطر إذا تعمد باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن إخراج الطعام عمدا يضعف البدن، يضعف البدن. طيب ويتطببون به يعتبرون عقد. إخراج الدم مثلا بالحجامة، الحجامة تضعف البدن ولذلك تفطر، أفطر الحاجم المحجوم. سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه في حديث ابن عباس احتجم وهو صائم مفطر، صائم محرم، فوجد بعد الحجامة ضعفا شديدا فنهى عن الحجامة للصائم. إذن هذه علة مرادة، وجد بعد الحجامة ضعفا شديدا. تلاحظون الآن بعض اللي يحتجمون يدوخ وطول يوم يقولون خليك مرتاح وتأكل كذا وتشرب السوائل. طيب الصيام لا، ما يصلح، ما يصلح أنه يأتي في مؤثرات خارجية أو داخلية. فإذا حتى التبرع بالدم ما تبرع عن الصائم. لماذا؟ لأنه يعني يضعف البدن، ولذلك هم أصلا يختبرونك يخافون عليك. أنك الصحابة يحتجمون في الليل، تبي تبرع تبرع في الليل أو في غير رمضان، أو مثلا تعمد الجرح أو تعمد أي شيء يضعف. الثالث المني، إخراج المني عمدا باستمناء أو بإجماع كله يفطر. لكن هذه الثلاث لو خرجت بدون عمد ما تفطر، لأن إذا كان البدن هو اللي أخرجها معناه أنها شيء إضافي على البدن. من درعه القيء لا يفطر، من احتلم لا يفطر، أخرج المني لكن البدن هو اللي أخرجه بإذن الله. كذلك من خرج من دم جرح أو رعاف بدون قصد منه ما يفطر، لكن إن ضعف مرة وأراد يفطر ما قوى له رخصة ويقضي. إذن هذه أيضا خطين، كما أن في خطين متوازيين اللي هي النية والإمساك، كذلك في خطين متوازيين اللي هي تجنب إدخال ما يقوي الصائم. هو كان يفترض أن نقول إدخال ما يقويه فقط لأننا ننهى عن إخراج ما يضعفه، لكن لا، بالنسبة للإدخال ما يقوي وما لا يقوي، يقول ابن قدامة عند عامة العلماء حتى الحصى والخرز والبرد وأي شيء، أي شيء يدخل الجوفين خلاص، لأن الناس لو انفتح لهم ثقب إبرة انفتح لهم الأمر، ما يكون صيام إلا هكذا، والإخراج هكذا. كذلك من القواعد تجنب التغرير بالصوم، التغرير بالصوم. وترى مسألة التغرير هذه مفروض يعني أنها ينظر لها نظرة شاملة، حتى اللي يبحثون هذولا في البحوث العلمية، والله أنا بحث جيد هذا، مسألة التغرير بالعبادة كلها، التغرير بالعبادة جنس تحت أنواع كثيرة. مثلا اللي نهوا عن الإحرام قبل الميقات قالوا حتى لا يغرر بإحرام. أن مالك مثلا في مسألة الشك في الصلاة قال يبني على اليقين وهو الأقل حتى لا يغرر بصلاة، لا إغرار في الصلاة. وفروعها كثيرة جدا في كل العبادات، ما في تغرير. إيش معنى التغرير؟ أن تجعل العبادة على غرض، يعني ممكن أنه مبرئ للذمة، ممكن ما مبرئ، ممكن أن يقع ما يفسده، ممكن. لا تغرر بالعبادة أبدا، دينك ما عاد أغلى من شيء. الصيام مثلا لا تغرر بالصيام. قال عليه الصلاة والسلام في أداب الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. هذا يدل على أن اللي يدخل أصلا من الأنف سواء طلع للدماغ ولا نزل الحلق أنه يفطر، وأن الجوف الأعلى مراد حفظه كالجوف الأسفل، تجويف الجمجمة مثل تجويف البدن، مراد حفظ هذا وهذا. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صابرة بالغ في الاستنشاق طوال السنة إلا أن تكون صائم لا تبالغ. لماذا؟ حتى لا تغرر بصيامك، لا تجعله في غرر. ومثله أيضا أيها الأخوة مثل ما قلنا الآن، التبرع بالدم، الحجامة، شيء ممكن يضعفك، شيء ممكن يخل بصومك، مثل اللي يسبح في رمضان يغوص في الماء أو يروح يسبح في البحر ممكن يدخل الماء في مسامعه يطلع لدماغه. لذلك مالك لما سئل عن الغوص في رمضان قال إذا أمن أنه ما يدخل في مسامعه الماء يطلع الدماغ، لأن أظن الله أعلم الأطباء يقولون هذا أن الإذن ما لها منفذ على الحلق، يعني أي شيء يدخل في الإذن يروح للدماغ أو بس ما ينزل الحلق، مع أنهم الآن تخصص الأطباء يقولون أنف وأذن وحنجرة الثلاثة هذه سواء. على كل حال يقول إذا حفظ مسامعه هو وحفظ فمه السباح وحفظ خشمه لا يدخل شيء، هذا ما يمكن. فلذلك اللي يروح يسبح بعمق في البحار ولا في المسابح وهو صائم في رمضان، نقول احنا ما نقول ما نمنعك، بس نقول ترى غررت بصومك، ممكن اي لحظه يدخل ما في جوفك من الفم من الانف من الاذن من، وتقول فالتغرير دائما سواء في الاشياء الطبيه او في غيرها لا تغرر بالصوم. حتى العلاجات اللي يقولون الان يقولون العضل مثلا ما يقوي الصائم، ابره العضل ما تقوي، اذا امكن ان تكون في الليل احسن بالنسبه لمرضى السكر وغيرهم، مرضى الربو امكن في الليل احسن، اي شيء فيه شبهه فيه اشتباه فيه ممكن انه يضرني ممكن يصل للحلقي لا تسوي. النخامه اعزكم الله دائما تلفظها، ممكن تزدردها، ممكن تنزل النخامه من الراس، ممكن تطلع من الجوف. فالتغرير بالصوم لان من قواعد الصيام ومن معنى الصيام ان تكون صائم حقيقه ما في لعب، ودائما بين اعيننا اهل الكتابين قبلنا. احنا الان نضحك نقول صوم في لحم وفي بيض وفي كذا بس ما في كذا، نخشى ان اي تلاعب في الشريعه من علماء سوء ولا من جهال ولا ان شوي شوي ولا هو يقول لا هذا ابره ما فيها شيء وهذا ما فيها شيء. وبعضهم الان يقول التنباك هذا اجلكم الله يقول ما في شيء، هذا مو بلا طعام ولا شراب، هذا بخار هواء، اشرب الدخان في رمضان ما في شيء، يفتون بهذا الان، وهذا ما في شيء وهذا ما في شيء وهذا ما في شيء، لين ما صار صيام صار لعب. اخر قاعده يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تدرون وش فسرها سفيان بن عيينة الحديث هذا؟ سألوا سفيان عن هذا الحديث، هو له معاني كثيرة لكن نذكر معنى سفيان. فقالوا يا أبا محمد وش معنى هذا الحديث القدسي إن الله قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فقال سفيان هذا الحديث من أجود الأحاديث وأحسنها وأحكمها، هكذا بدأ قال هذا الحديث من أجود الأحاديث وأحسنها وأحكمها، ومعناه إن الله عز وجل يوم القيامة يستوفي المظالم مظالم العباد من أعمال ابن آدم الأخرى إلا الصوم فإنه مع التوحيد لا يدخل الاستيفاء، يعني ما يؤخذ من صوم ابن آدم شيء لأنه نحت من جسمه زكاة بدنه. فقال يستوفي مظالم العباد من أعمالك الأخرى ويترك الصوم، فقد تفنى حسناتك فيجازيك الله بالصوم فقط، ما يبقى لك إلا الصوم، الباقي أفنتها المظالم. فيقول الله الصوم كان لي، الصوم كان لي أنا، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي إذن أنا أجزي به، والصوم صبر والله يجزي الصابرين أجرهم بغير حساب. قال فيجزيه الله بالصوم فقط بغير حساب، وكأنه ما خسر شيء في المظالم لأن الصوم صار في مأمن. فإذا الصوم مع التوحيد لا يستوفى منه المظالم، ليش؟ لأنه فيه نوع توحيد. لماذا؟ لأن الله قال الصوم لي، هذا التوحيد اللي فيه الصوم لي، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يمكن ما حد درى عنه نصائم، فأنا أجزي به الشيء اللي له خالص، ألا لله الدين الخالص، ولا عاد أخلص من الصوم شيء. يمكن زوجته في بيته ما تدري النصائم، ولده ما يدري، والله بعض السلف يقولون في ترجمته يقولون 40 سنة ما دروا هل النصائم، كيف؟ قالوا له دكان هو والدوام في النهار، يطلع من طلوع الشمس راح لدكانه ويجي بعد غروب الشمس مثل صائم 40 سنة ما دروا عنه، روح لدكانه وفطوره معه ولا أحد يدري عنه. إذن الصوم لي وأنا أجزيب. فلذلك الصوم أيها الإخوة يعني عمل جليل، عمل عظيم يعني، وفيه كبح للنفس. الآيات ما أدري اليوم يمدينا ناخذ شيء من الموطأ ولا الآيات، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا، أياما معدودات مثل الزكاة. الزكاة 2.5%، ربع العشر، شيء يسير، هذه زكاة المال. كذلك هذا أيام معدودات، ليس بالشاق، لكن زكاة الجسد أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر، فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولذلك في أثر لمعاذ ذكر الإمام أحمد المسند قال: الصلاة كانت على أحوال ثلاثة، والصيام كان على أحوال ثلاثة، وكان أيضا يعني مرتبط أيضا بالصيام عند اللي قبلنا، كان الصيام عند اللي قبلنا وبقي في هذه الأمة إلى النسخ، أنهم يصومون إلى الغروب، وبعدين إذا نام قبل أن يتعشى أو قبل أن يفطر يواصل إلى غد، حتى جاءت قصة قيس بن أبي صرمة ومنهي عنهم حتى النساء في الليل. هذا كان في أول أمر، ليش؟ بقي كما هو مع اللي قبلنا، كان حتى النساء منهي عنهم في الليل، فكل هذا نسخت في الآيات هذه. فكان في أول أمر أيضا اللي يطيقه يطيق، ولو بده يصوم، لأن كان الصيام على قوم مثل الوثنيين ما بعد تعودوا على الصيام إلا اللي كانوا معاشرين أهل الكتاب، يكون شاق في أول أمر، فكان رخصة في البداية، اللي يطيق وما وده يزكي يطلع من ماله، إذا ما يزكي بدنه بالصيام فدية طعام مسكين. وأن تصوم خير له، يعني حتى اللي يفدي ترى اللي صام خير له، لأنه زكى بدنه، هذه زكاة مال. وعلى الذين يطيقونه فدية. ثم نسخت هذه وأصبحت فقط للشيخ الكبير الهم، الهم يعني الفاني الهرم، وليس الخرف، الخرف يسقط عنه كل شيء، لا فدية ولا صيام، لكن الهم هو اللي عقله باقي ولكنه همة رمة، يعني ضعيف، ما عاد يقوى على الصيام، أو مثل الآن اللي المريض الذي لا يشفى، مثل مريض السكر، مريض الكلى، مريض اللي ما يرجى ضرؤه ولا يمكن يصوم، ينخفض السكر يرتفع ما يقدر، ولا يمكن إن في يوم يقول فيه قضاء في المستقبل، يعني المرض ما له حد، هذا يفدي. كذلك الحامل المرضع إذا خافت على نفسها وخافت على ولدها أيضا تفدي، إذا خافت على ولدها، إذا خافت على نفسها ما تفدي. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم في الأنفس، خير لكم في الأرواح، خير لكم في العقول، خير لكم في الجوارح، خير لكم في العلم، في البصيرة، في ضبط النفس، في عدم اتباع الهوى، في الصفاء، في لم الشعث، في الزهد، في الورع، أن تصوم خير لكم في الصحة، جعل الله الصحة مع جعل الله الصحة مع الصيام، ما في شك أن أمراض الدنيا الآن كلها من التخليط، ولا لا صوموا تصحوا. يسألون الحارث بن كلدة طبيب العرب، تطبب في كل شيء وعالج كل شيء، وهو من أذكى الناس يعني حكمة العرب، فقالوا: ما هو الدواء الذي لا داء معه يقضي على كل شيء؟ قال: لا أعرف إلا أن يكون الأزم، الأزم هو الجوع، ومنه الأزمة، كلمة الأزمة. قال: لا أعرف شيء إلا أن يكون الجوع هو اللي يقضي على كل مشاكل البدن. الآن يقولون الأطباء المعاصرين يقولون: مهما كان الأكل صحيا اصطلحوا مع الجوع، ليس الجوع اللي جاء في الحديث انه بئس الضجيع، يعني الجوع أعوذ بالله اللي ما يخلي أحد ينام، لا، يعني مو بلازم انك كنت خايف من الجوع وقبل ما تصل حدود الجوع بمراحل لازم انك تبادر، يعني فيه الآن رهبة من الجوع، معنى الجوع هو الصح، ما تخرج أخلاط البدن ومشاكله وفضلاته وتترسبات إلا بالجوع. فالآن الأطباء يقولون مثل ما قال الحارث بن كلدة، يقولون اصطلحوا مع الجوع، يعني مو بلازم أنك قبل ما تصل حدوده تبادر، لا، ترى ما يخوف، ترى يعني صحة لك. هذا هو قول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الصيام والقرآن القرينان يشفعان لصاحبه، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر، هل هو شهد من الشهود أو شهد من المشاهدة؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر. ولذلك قلنا تجنب إخراج ما يضعف الصائم، ما يريد بالله بكم التعذيب، يريد فقط التهذيب وليس التعذيب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة. لذلك قلنا احترام الحدود الشهرية واليومية، ما تكمل العدة إلا بالرؤية واحترام الحدود واحترام حفظ الجوفين. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني، كذلك الصيام والدعاء قرينان، وللصائم عند فطرة دعوة لا ترد. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهذا كان استمروا فيه بناء على الأمم اللي قابلنا. نعرف حنا أن الطريقة عندنا إذا ما جاء شيء جديد أقرب شيء نستمر على ما كانوا عليه أهل الكتاب قبلنا إلين يأتينا ناسخ. مثل القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم راح يصلي البيت المقدس 14 شهر لين جاء الناسخ، لأنهم أقرب شيء يكونوا هم عندهم يعني بقايا كتاب. فكان محرم عليهم الرفث إلى النساء في الليل، واللي ينام قبل ما يأكل شيء يواصل لبكرة في المغرب. فعلوا هذا الصحابة لين ضعفوا. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. هذه الحدود، ولازم فيه خط داخلي، نية جازمة قبل الحد، قبل بداية الحد تبيت الصيام من الليل، ولازم فيه إمساك ظاهري. أتم الصيام ما يكون صيام إلا هكذا، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جمعة، إن خير المحبوس وخير. ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آيات للناس لعلهم يتقون. إلى قوله يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج الأهلة. فهذه الآيات التي في الصيام والأحد اللي فيه، وإن شاء الله يكون لها مزيد رجوع. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، نعيننا فيه على ما ينفعنا، وأن يتوب علينا. بس نسأل الله أن يتوب علينا، إن الله واسع المغفرة. قال ابن عمر: اللهم إن للصائم عند فطر دعوة لا ترد، اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي. صلى الله عليه وسلم على عبد الرسول.